إذا سلم عليهم فقولوا وعليكم، وأن لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، دل على أنه لا يبدأ لكن يرد عليهم إذا سلموا. فالمبتدع حاله أدنى من الكافر إذا كان ليس بكافر، ولكن قد يجب هجره لأن المسلم يحتاج إلى تأديب وتوجيه فيهجر ليتأدب. فإذا رأى العالم أو أمير أو أعيان الناس هجر المبتدع لعله يتوب هذا حق مطلوب. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى تاب الله عليهم فتابوا. أما إذا كان يرجو من مكالمته ونصيحته أنه يهتدي وأن يدع بدعته فإنه يكلمه وينصحه ويوجهه إلى الخير ويبين له سوء عمله وبطال بدعته لعله يستجيب إلى الحق ويهديه الله على يديه. فهذا أمر مطلوب كما يدعى الكافر للدخول إلى الإسلام ويدعى العاصي إلى التوبة، هكذا المبتدع يدعى ويوجه إلى الخير. قد يكون جاهلا لبس عليه الأمر فينصح ويوجه ويبين له بطلان ما تمسك به، فإن اهتدى وإذا وجب حجره إذا رجع الهاجر أن هذا الهجر ينفعه ويفيده ويرجعه، وإلا فليستمر معه إذا كان لا يرى الهجر مفيدا ويرى أن الاستمرار في الدعوة أفيد يستمر في دعوته إلى السنة وترك البدعة في الأوقات المناسبة لعله يستجيب حتى يسلم الناس من شره. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم عين شين، يقول في رسالته: أنا طالب جامعي أدرس في جامعة تبعد عن مدينتي 150 كيلومتر، وأرجع إلى مدينتي كل أسبوع أو أسبوعين، وأثناء الدراسة أسكن في المدينة الجامعية، فهل أعتبر نفسي مسافرا وأقصر الصلاة وأحرص فقط على ركعتي الفجر والوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليهما في السفر، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيرا. لا، الواجب عليك أن تصلي صلاة المقيم لأنك مقيم في الجنة، فعليك أن تصلي صلاة المقيم أربعة ولست بمسافر، وعليك أن تصوم مع الناس رمضان لأن المسافر هو الذي يقيم إقامة محدودة أربعة أيام فأقل، فإذا كانت الإقامة أكثر من ذلك فالذي عليه يعني أهل العلم أنه يلزمه الإتمام ويلزمه الصوم ولا يكون حكم مسافر. وهذا قول جيد وفي احتياط للدين وبعد عن التساهل والأخذ بالرخص التي ليس عليها دليل واضح. فنوصيك بأن تصلي مع الناس أربعا وتحاضر على الجماعة وتصوم مع الناس رمضان، وأن لا تعتبر نفسك مسافرا لأنك مقيم إقامة طويلة من أجل الدراسة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا إذا كان في المدينة الجامعية، أم ماذا إذا كان في زيارة لأهله؟ وهكذا دراسة ما دام نيته الإقامة عند أهله إذا فرع من الدراسة، وإنما أقام من أجل الدراسة فبلد أهله بلد له ووطن له. أما إذا نوى الانتقال إلى بلد الجامعة وترك وطنه، فإذا جاء إلى أهل زيارة فله قصر إذا كان لمدة أربعة أيام فأقل، ولا يصلي وحده إذا كان قصر إذا كان معه جماعة. أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس لأن الجماعة متعينة فيصلي مع الناس أربعة، لكن لو فاتته مع الجماعة صلى في الليل. جزاكم الله خيرا. هذا إذا كانت الإقامة محدودة أربعة أيام فأقل، إذا كان ما عنده نية إقامة عند أهله إذا انتهى من الجامعة. أما إذا كان إنما أقام هناك لأجل الدراسة وإلا فنيته عزمه الرجوع إلى وطنه والبقاء في وطنه، فهذا لا يزال وطنيا في وطن أهله. جزاكم الله خيرا. يقول: صليت وملابسي الداخلية على غير طهارة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة، انتقل مستوطنا من المدينة، ولما رجع إلى مكة